لنفسرهم فيه لأن يستجرهم بسببه فننظر من يذكر ومن يذكر. فالملك يأتي ذكرى أي الملائكة فيه الملك يأتي ذكر الله إلى أنبيائه المبلغات وحيه عز وجل عمرا أو عمرا يعني هذا الذكر إما إعذارا من الله لقلبه أو إنذارا منه له عذرا أو نذرا. فعذرا ونذرا مصدره بمعنى الإعذار والإنذار أي الملك يأتي ذكرا للإعذار والإنذار أي لإزالة إعذارهم وإنذارهم وقال الله تعالى إن عصوا أمره إنما توعدون لواقع. هذا هو جواب القسم إنما توعدون أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة والجزاء لكائن نازل كما قال تعالى وإن الدين لواقع أي إنما توعدون من جهوك ما أنتم عليه من الباطل وظفر الحق لكلمة أي ما هو عام والأمر الأولى لإرداده على ما يعني إما أن الذي يوعدون مجيء يوم القيامة والجزاء والحساب أو إنما توعدون من هزيمة الكفر وانتصار وعزة الإسلام أو كل ما توعدون سواء كان يوم القيامة أو انتصار المسلمين وهزيمة الكفر أو كل ما يذكر التقوى تعالى ما توعدون. ثم يقول القدري رحمه الله تعالى والأول أولى القول الأول أولى إنما توعدون يعني يوم القيامة بقليلة هذه العلامات التي هي علامات يوم القيامة التي يعني جاءت بعدها إلى الطرف إنما توعدون لواقع فإلى النجوم خلقت وإلى السماء خلقت وإلى الجبال نجفت وإلى الرسل أرسلت لأي يوم أنزلت يوم الفصل. هذا يوضح أن قوله تعالى إنما توعدون يعني يوم القيامة بدليل إثباته وعلاماته. فإذا النجوم خلقت أي لحقت أي ذهب ضياؤها فقوله انكبرت وانكسرت فإن السماء خرجت أي كسفت وكسرت وإن الجبال نسفت أي اقتلعت من أماكنها بسرعة فكانت هباء منبثا وإن الرسل اقتلت أي اجبلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة للشهادة على أمرهم والقول بما يعي به من الكرامة فإن الرسل اقتلت اقتلت بمعنى اجبلت اجبلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة حتى يشهد هؤلاء الرسل على الأمم وحتى يبيدي بما يعيدون من الكرامة. فالهجة من اقتلت مجدلة من الواو يعني أصلها من مجدلة قال المجريد وقرأه بعض قراء بصرة بالواو وتجديد القام فإن الرسل مجدلة وأبي جعفر بالواو وتخفيف الفاظ مثلا. وفي ذلك قراءات معروفات ولغات المذكورات بمعنى واحد فبأيتها قرأ القاري كمصيب غير أن من العرب من يستبسل ضمة الواو كما يستبسل كثرة الياء في أول الحرف فيهددها يؤدي يوم الأجلة الأجلة يعني أخرى عن معاجلة الثواب والعقاب يعني التفسير لأي يوم أجلت يعني يقال لأي يوم أجلت فقبلها يقدر يقال يعني يقال لأي يوم أجلت فالجنة نقول قول الله هو جواب إلى أي حال للمرجوع القتل والمعنى يوم عظيم أخرت أمور الرسل وهي تعظيم السحرة وإهانتهم وتعظيم المؤمنين ونهايتهم وظهور ما كان في الرسل فيذكره من احوال الاخره واهوالها ولذا عظم سهل اليوم وهول امره بالاستفهام لاي يوم اجلت ليوم الفصل لاي يوم اجلت يوم الفصل هذا بدل مما قبله مبين له او متعلق بمقدم بمعنى اجلت ليوم الفصل غير القناه وقد قيل لامه بمعنى الى ليوم الفصل معناها الى يوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل يعني بين السعداء والابكار كل يوم الفصل انه يفصل بين السعداء والابكار والاستفهام صيغه عن تهويله وتعظيمه. ويل يومئذ للمكذبين، يعني بيوم الفصل، كما قال في سوره المخففين الذين يكذبون بيوم الدين. والتكذيب به انكار البعث لهم الحق اليه. ولم يهلك الاولين اي الامم الماضين المكذبين بالرسل والجاحدين بالايات كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الاخرين اي من قوم نوح وموسى فنسلك بهم كلنا اولئك وهو عين الله ربه. فلم يهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين اي مثل ذلك الاخذ العظيم نفعل بالمجرمين اي بكل من اجرم وطغى وبغى ويل يومئذ للمكذبين. قال بدليل اي باخبار الله التي ذكرها في هذه الايه الجاحدين قدرته على ما يشاء. ويل يومئذ للمكذبين هذه قدرت هذه السوره وسبق ان ذهبنا الى الراجح في مثل هذا وهو انه يحتمل تكرار قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين يحتمل انه توكيد بنفس المعنى وان انه تأكيد لمعنى جديد. والراجح ان يحمل على التأكيد لماذا ان اضافه معنى جديد اولى من توكيد معنى مستقل. فحوله ويل يومئذ للمكذبين تماما كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. في كل موضع هو يشير إلى ما سبق به مباشرة في الآية التي قبلها. فكذلك من غير الآية للمكذبين يعني بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية. فلم نخلقكم من ماء مهين أي من نطفة ضعيفة فجعلناه في قرار مكين أي رحم استقر فيها فتمثل. فجعلناه في قرار مكين والذي يدرس يعني علم التدبير يعرف ما الحكمه من قول رب الله سبحانه وتعالى مستقر هذه النطق وهو الرحم بانه قرار مكين. فتلفت المراه وتمثيل هذا المستقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى لسبب استقرار ولبني هذا الجبين في معاصره ولبني استقرار الصعب يعني الأولى. هذه من آيات الله ولا يناسب الآن ذكر التفاصيل وإن كانت كل المكلفة في بيان هذا بصورة مستقلة وواضحة جدا. فما الله في قرار المتين إلى قدر معلوم أي وقت معلوم لخروجه من الرحم يبقى هذا الرحم تقرا لهذا المخلوق. فقدرنا في التفكير والتفكير فقدرنا وتقدرنا يعني فقدرنا على ذلك اي تقدرنا به فنعم القادرين. ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله تعالى على ذلك او على المعاده. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. قال ابن جرير ألم يجعل الأرض كفاتا أي وعاء وعاء. تقول هذا كف هذا وكفيته إذا كان وعاء. بالمعنى ألم يجعل الأرض كفاتا أحيائكم وأمواتكم كف لأحيائكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها. ويجب أن يكون العمل قويه كفاتا احياء واماتا تكتفي اذاهم في حال حياتهم وريثهم بعد مماتهم. فالكف من الضم نهى عن الكف في الصلاه وهو ضم اختيار التسليمه تسليم الصلاه داخل الصلاه. فهذا هو الذي ان يلتفت الي انه وسيعه الناس انه يصلون لتدمير الاكلام. اكلام الخميس مثلا تجد بالكم في حر وكذا بيسمى الاكمام ثم يصلي وهو بيسمى الكم. لا هذا منهي عنه. صوره اخرى من الكف ما يحصل من بعض الناس الذين يتجون التراوي لهم فاذا اراد ان يدخل في الصلاه سمع السروال خشيه ان يعني يقع في العيد من ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاه مسلم ولا يقبل الاسلام يعني ايه يصير كالمستجيب من امراء الله يصير من مخالفه الى مخالفه الخلق. واضح؟ فإذا خلق المطرح من الخلاء يرسل الكريان مرة ثانية. طيب العلاج الأصلي أنك لا تسل الاهتمام عن الكعبين وهم العظمات التي أنت يعني ليس فلا تلك في الخلاء أو في غير الخلاء، لأن الخلاء لا ينبغي أن يتكلف لها وضع خاص به. الأمر يريد خدمة هو على الوقت والسماح واحد يعني جالس النعم وجالس كما هو جالس يصلي بالنعم طبعا ما لم تكن في مسائل الآن المسلسة هذه حتى لا يريد أحد، لكن بفرض أن يصلي في رمل أو غلط أو حق أو كذا لا يتكلف، خلف هو عليه يصلي به واضح. فكونه يخصص الصلاة بأن يكمل السريال أو كذا أو كذا لا، هذا يعني إلا هذا هنا الصلاه الامر سيفر من موضوع الاقبال ويقع في التلاتين ومنهين عنه اخر وهو الكف والضم والتكبير لا ثلاث او ثلاث فالصحيح انه يخسر سرياله يعني في كل الاحوال. فمن كان مسمرا اقدامه فعليه قبل ان يدخل الصلاه ان يرسل اثنان سر الوليد يعني بعد ما يخلص يعيد هو واحد، لكن في دخل الصلاه لا يدخل خيانه. فمعنى كفافا يعني وعاء لكم تظنكم وتحتويكم احياء واموات، تكتفكم احياء واموات، تكتفكم احياء لانها تليكم وتظنكم في المداخل والمنازل، وأمواتا تظنكم في بدونها في السجون فبالسجون فيها. وقيل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني تكتف وتظن وتذكر آذاكم في حال حياتكم وفي حال موتكم، أما في حال حياتكم فلا يخرج الإنسان من الأذى والفضلات وكذا يكون في الأرض ويسأل فيها. أما في بعد الوفاء فإنها أيضا يعني تثبت أذيتهم أو أذاهم هو الجوع بعد الممات. والكفاف إن يكمل يمكن بما يضم ويقبض، يقال كفته الله إليه أو قبضه الله إليه. ولذلك كلية المقبرة كفة والكفافة ومنه الزمام والجماع لما يضم ويجمع، يقال هذا الباب جماع الأبواب. وإن يكمل آلة لأن في عالم كثر به ذلك أو مصدر كقتال، أول بالمصدر ونعت به كرجل عدل، أو جمع كافت كقائل وقيام، أو كف بكسر كسكون كخف وقلاح، وكفاتا منصوب على أنه أعرض ألم نجعل الأرض كفاتا كبيتا يجري نجع. طيب أملا أحياء وأمواتا نعم لا هي هو الفتيل هنا يكون وكفافا منصوبا على انه مفعول كان بنزع بنزع هنا للايه للتصوير للتصوير بالقلب. واحياء وامواتا منصوبان على انهما مفعولان به كفافا كفافا احياء وامواتا، يعني مفعولان للمفعول به بكلمه كفافا. قال الشهاب وهذا ظاهر على كلمة كفافا مصدر أي جمع كافي لا على كلمة المعالة، فإنه لا يعلم كما صرح به النحاس. وقال في الإسلام قال إنسيا الهراسي على بالكفاف الابدان، ومراده أنها تظنهم في الحالتين، أن الأرض تظنكم في الحالتين، حال كلمة الأحياء وحال كلمة الأموات. وهذا يدل على وجود معارات الميت فلا يعرى منه شيء، هو استنباط لأن الإنسان استنباطا يعني في نوع من الإغراق والتعصب، لكن هذا من قاله بعض العلماء أن هذه الآية تدل على وجود معارات الميت فلا يعرى منه شيء. هذا صحيح، يعني عند الميت عورة، بدل الميت عورة ينبغي أن يفهم الإشقر ويشجع طبق المجرى بموته. ف... فقبله هنا على وجود وراث الميت فلا يرى منه خير الا الامه لانه امه خير الا موت ان كان حيا فالارض تضمه بالسر التي ذكرنا في الوساطه الاربعين وكان وان كان ميتا فانها تضمه به الحق يعني. وقد سبق ان يعني اشرنا الى امر سائق الان وحصل به كثير من التلخص المنداري والمتكلف وهي نصر صور البلده نصر صور التساؤل في ذلك ووضع الكريم للصور بشكل التأويلات بغض النظر عن تفصيل دراسه او روح هذه الطريقه اخرى لكن مع ذلك الميت فوق ما الدليل؟ ان الميت فوق اي نعم فبعث الله غرابا يوضع حدث الارض ليريه كيف يواري فوقه اخيه هل استوى هي العوره فقط ام الجسد كله؟ هنا الميت فوق كل يوسف ويغطى اي نعم فيواري فوقه اخيه واضح فهذا حق الميت ان يبادر بكثره ومواراته وليس ان تلك الموت صور في الجرائد وبحجج وتاويلات خفيفه وغريبه وضعيفه ومتكلفه كقوله المريض يعني ان يرى المسلمين المذابح كذا و يعني يشك هذا الميت ما هو فضل هذه من الخصوصيات التي ينبغي احترامها هل الميت اذن مثلا بغض النظر عن يعني التصوير الفوتوغرافي لا يجوز اصلا الا في حالات معروفه لكن هل الميت يأذن في ذلك؟ هل لو واحد أبوه الذي يوجد مثلا هل يقدر أن تنتج صورته وتوزع في الجرائد المحلية والعالمية كما فعل بعض المشايخ المجاهدين حينما انتجرت به السيارة تجد الجثة منتفخة وبها تفريغ وكذا فكذلك بعض الأفلام الفيديو التي تسجل لما حدث في الجثة وغيرها يأتون بصور الأخوة وهم مدخولين في القبر هذا شيء غريب يعني هذا من التأويلات العديدة التي تسيء وتنتشر في غياب العلم وفي غياب العلماء لو اختصار هؤلاء علماء أو أكثر العلماء لما أجاز لهم مثل هذا هذا مما يعني هذا مما لا من التفكير التي ينبغي احترامها جثة الميت في القبر ولا تنفذ هذه يعني الصورة أضف إلى ذلك أن أولاد المتوفى هذا أو الأخ الذي اكتشف أولاده يرون أباه وزوجته تراه وأقرباءه يرونه في هذا الطريق بشخص آخر وهو متوجه وهو الجماع عليه أو وهو ميت وكذا وهذا ليس في هذا نوع من الأذية ويعني الإساءة إليهم وتهييج يعني عواطفهم وأحزانهم من جديد هذا والله تعالى أعلم من قلة الفتنة انتشار هذه الأشياء وتشتغل فيها هذه علامة وأن إلا في المسلمة الفتح وعدم الانتصاق بالعملاء فقال ابن عبد البر احتجت بالقاتل في قطع النبات بهذه الآية قطع يد النبات إذا سرق شيئا بغير الكفن مثلا أو غير الميت هذا إيه يعني استدل بهذه الآية على أنه يقطع يد النبات لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرجا تكون حرج فمن طرق من هذا الحرج تقطع يده طبعا الخلفه باقيه تريد يعني اقامه هذا الحرج ما مستعد يعني النبات في مره يعني قله كالابره الايه انتهت الان يكون الموت فمثله القحطان عن ربيعه يقول معنى تسميرا والله تعالى وإن لأن مثل هذا نفس الهوى من الإغراء في نفس البر يقول ماذا يقول إيه؟ لا طلب السلسل بجفر عليه التسمير ونقله القطان عن ربيعة وإن أن مثل هذا نفس الهوى من الإغراء في نفس البر وتكلم الناس ما يؤيد المذهب المجموع كيف ما كان مما يعد تعسفا وتعقلا وبين فحوى الآية وهذا الاستنباط ما بين المنجز والمسهل حد يشرح بين نعم اي نعم ما بين المنجز والمسهل يعني المسهل لديه والاختيار يقال انجز اتجه لديه في البيئة الأخرى فيه اتهامه فهذا منجز لأنه رايح في طريق ليس الأثر في اتهامه جهة أخرى صارت مفارقة وصلت مغربة فكان بين المفارقة ومغربة ومثل أخذ بعضهم من الآية السابقة لأي يوم أجلت تأجيل الخلاف الحصول في الحكومات وقع فصل الخلاف عند تمام التأجيل كما نقل رسول الدين عن الدين الخلاف وما أخذ الدين والتشريع ليس من الأحاديث والمعلمات ولله الكافي ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات أي جبالا سابقات وأسقيناكم ماء فراتا أي عبسا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبين يعني يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والخدد التي اشتد بها عليهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبين أي من عذاب الله للكفرة أجرا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي شرع وذلك دخان جهنم المرتفع من وقودها والعياذ بالله إذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا لعظمه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب شعب يعني شرع وهي دخان جهنم الذي إذا ارتفع من وجودها تتفرح صعبا ثلاثا لعظم الدين فهنا فيه استعارة التهكمية لتشبيه ما يعني من الدخان بالظل ففيه إشباع لأن الظل لا يعني والظل لأن الظل لا يعني والظل لا ضمير هذا أيضا تهكم الظل انتبه إلى ظل من ثلاث شعب فتم هذا الدخان سماه بالظل لا ضمير ولا يغني من الفهم لأن الظل لا يكون إلا ضميرا يعني إيه مضللا فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلا تهكما به ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة له فنفى هذا الاحتمال بقوله لا ضمير انطلق الى ظل ذي ثلاث شعب طبعا يعرفون ان هذا يرون هذا عذاب عذاب النار يسمع كلمه ظل انطلق الى ظل يقول ظل رقم الطريق من الحق ونعي هذا ظل فبين لهم ان كل الظل هنا مراد بها التهكم به لكن ليس ظلا حقيقيا لان الظل يكون فيه راحه فاراد ان يعني يؤيته من الراحه بقوله لا ظمير فانتبه لا تتجرا انه ظل بمجرد ان سميناه ظلا فهو ظل في الحقيقه تستمعون به وتختلفون تحته لا هو لا ظليل لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني لا يرد عنه من لهب الدار شيئا والمعنى انه لا يغله من حالها ولا يسله من لهبها والعياذ بالله انها ترمي ترمي كالقط اي تقضي كل شرره فالقصر في عظمها والقصر واحد الكثير قال ابن جرير العرب تشبه الابل بالكثير الغربي كما قال الحكم في صفه ناقه كانها جرجريني يسميه مثل برئس واذر واحجار ثم قال وقيل بشرر كالقصر ولم يكن كان الكثير والشرر جمع كما قيل فيهزم الجمع ويولون الدمو ولم يكن الأضداد لأن الدمو المذكرة التي يرد به الجمع وفعل ذلك توثيقا بين رؤوس الآية ومقاطع الكلام لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانها نزل القرآن الكريم ففي التفسير نقول إنها ترمي بسبب كالقصر يعني كانت في كانت العرب معروفة أنها قد تثبت الأخرى بترين به الجنة إنها ترمي بترر كالقط كأنه جمالة كفر كأنه جمالة كفر وفرق كأنه جمالات كفر جمع جمال وجمال جمع جمل إلى جمالات جمع جمل أو جمع جمال جمع جمل أيضا ومضيره رجال ريالات وبيوت وبيوتات وحجارة وفي أمر كأنه جمالة كفر أي في لونها فإن الشرار بما فيه من المارية يكون أضخم وقيل كفر أي في الكفر اختار قتادة وغيره أي كلمات السيدة واختاره بدليل جاعل أنه المعروف من كلام العرب فأنه من جلال المسيح يعني أحيانا يعبر بالأكثر عن الشعب الأسود يوم يوم به من المسجلين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينطقون أي بحجة هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة أي هذا يوم لا ينطقون في وقت من أوقاته لأنه يوم طويل بمواقف ومواقف لم تمثيل أي كتاب ففي بعض الأوقات لا ينطقون وفي أوقات أخرى ينطقون وحينما نمت عنه النطق فهو يكون في وقت من الأوقات لا ينطقون وإن كان في أوقات أخرى يتكلمون وينطقون أو هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة أي جعل نطقهم كلا نطق لأنه لا ينفع ولا يسمع كان ينافي قوله قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مثلكم هذا قالوا يوم القيامة وما فهم ينطقون لكن بما لا ينطق وقال تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقال تعالى ثم إن في يوم القيامة عند ربكم تختصمون كان يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يمهد لهم الإذن في الاعتراف لعدم قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم فإنما لم يكن فيعتذروا محافظة على وجود الآية فقيل هو معطوف على يؤذن منخرط معه في تلك المسجد فالمعنى ولا يكون لهم إذن واعتذار لتعقب الله من غير أن يجعل الإعتذار متشددا عن الإذن ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل أي فصل الحق بين العباد جمعناكم يعني حصرناكم فيه وجمعناكم حتى حصر أي جمعناكم فيه وحصرناكم فيه جمعناكم والأولين يعني من الأمم الهالكة فإن كان لكم شيء فكيدين فإن كان لكم أيام في الصحر أنتم وجمعوا إليكم كل الأمم السابقة من المكذبين المهلكين تحالفوا وانضموا بعضكم إلى بعض فهي فإن كان لكم كيد فكيدين فكيدين إن كان لكم كيد أي احتيال للتخلص من العذاب فكيدين أي تحتالي له أعملوا كل حيلة ممكنة كي تكيدين قال المكري تفريع لهم على كيدهم لدين الله ودليل وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانه كما كادوا الدين في الدنيا وكما كادوا اولياء الله واهل الدين في الدنيا فيتحداهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا هو قصد جمعناك من الايمين من المسلمين امثلكم فان كان لكم شيء فكيدين ويل يومئذ للمكذبين فانه لا حيله لهم في دفع العقاب ثم يقول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين أي الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائض واجتناب معاصيه في ظلال أي ظلال من الحر والقر وعيون الأنهار تجري ظلال أشجار وفواكه مما يشتهون أي مما يرغبون كلوا واشربوا يعني مقولا لهم ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الا كذلك نجد المحسنين اي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون اي حظكم حظ من اجرم وهو الاكل والتمتع اياما خلائق ثم البقاء في الهلاك ابدا ايوه فالاسواق اساسا هنا في هذه المجموعه من الايات في شأن المتقين إن المتقين يعني في الأسرة في ظلال المعيون وتواكها مما يستهين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلا كذلك نجزي المتقين ثم قال غير يومئذ للمتقين فعاد إلى ذكر حال المتقين في الدنيا فقال عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون بما أنكم مجرمون كفرة فحظكم هو حظ من أجرم ما حظ المجرم أن يأكل ويتمتع في الدنيا أياما خلائل فإن الدنيا يعني في المؤمن وجنة الكافر. كل يتمتع قليلا يعني في الدنيا ثم بعد ذلك يبقون في الهلاك أبدا آبدين. ويل يومئذ للمكذبين. فإذا قيل لهم اركعوا أي اخضعوا لهذا الحق الذي نزل وتواضعوا لقبوله واخشعوا لذكره لا يركعون يعني لا يخضعون ولا ينقادون ولا يقبلون تجبرا واستكبارا. أو إذا قيل لهم اركعوا يعني بالصلاة لله سبحانه وتعالى والركوع لله عز وجل لا يركعون. لذلك احد العلماء احسب بيان مالكا ان يرى قراءه الصلاه بعد العصر اذا دخل انسان المسجد فدخل المسجد يوما فقال له رجل قم فاركع ركعتين فقال او صبي صغير قال له لماذا لم تركع ركعتين فقام فركع فقال له ان مذهبك يخالف هذا قال خشيت ان اكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم واذا قيل لهم اركعوا لا ينفعون. طبعا هذا اخذ بعموم الايه تعميمها باوسع مما نزل فيه فلا مانع من هذا يعني استئناف الاحكام واضح. فنحن نقول لكم اركعوا سنه الركوع البعديه قبل ان تعودوا الى البيت فاحيا هذه السنه لان الاخوه لا يهتمون بها الا في رمضان فتذكروا هذا الوعيد ايضا وهذه الايه فحذار ان تكونوا من الى سنه واركعوا لا يرفعون فحرصوا على اداء السنه قبل الانحراف وقت الصيف الوقت الان بعيد جدا للناس فكثر ان تفيد الامر المتكلم فاذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون اي نعم. ويل يومئذ للمكذبين قيل تكرار هذه الايه للتوكيد وهي من المقاصد الشائعه صحيح التكرار احيانا يدل مقاصده التوكيد وقيل لا تكرار لا تكرار بل هو تاكيد باختلاف متعلق كل منها ففي كل موضع يعتبر لما ورد في الايه الالفه الفريده منها. وتقدم تمام البحث في سوره الرحمن خرج اليه في خاتمتها وقد سبق ان تمام الله فباي حديث بعده يؤمنون اي بعد هذا القران الكريم اذا كذبوا به مع وضوح برهانه وصحة ملائكته في أنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أي يدانيه فضلا عن أن يفوقه ويعلوه فلا حديث أحق بالإيمان منه فبأي حديث بعده يؤمن يعني من كفر بالقرآن فبأي شيء آخر يؤمن وأي كلام هو فوق القرآن أو أعظم من القرآن أو حتى يدعيه أو يدعيه اكتفي ليلة هذا الحفظ كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.